بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض أو عرض، وهو في اللغة المتاع، والمراد هنا والمراد بعروض التجارة ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح. ويدخل فيه النقدان إذا أريد بهما عروض التجارة من الذهب والفضة. لذا بوب عليه بعض أهل العلم باب زكاة التجارة ليدخل فيه المتاع والعين، المتاع مثل الثياب والجوالات مثلا، والأراضي والبيوت وغير ذلك. ويدخل فيها أيضا النقدان الذهب والفضة. وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة وسيق الإجماع على ذلك، فمن الكتاب قوله سبحانه: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ثم أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. اتفقون عليه. وقد ساق غير واحد الإجماع عليها، أي أن ما أعد للتجارة ففيه الزكاة. ويشترط لوجوب زكاة العروض ثلاثة شروط. الشرط الأول قال: إذا ملكها بفعله، أي إذا ملك العروض من العقارات والثياب والذهب والفضة، إذا عدها للتجارة بفعله أي باختياره بالبيع أو بعوض الإجارة أو بعوض الخلع أو الوصية أو الهبة وغير ذلك. وسيأتي محترز لهذا الشرط، والشرط الثاني قال بنية التجارة، يعني إذا باع واشترى يقصد بذلك التجارة أي الربح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلو لم يقصد التجارة فلا زكاة فيها. مثل لو أن شخصا اشترى بيتا ليسكنه فليس فيه زكاة، لأنه لا يريده للتجارة وإنما للسكن. ولو أن شخصا اشترى بيتا ليبيعه بعد شهرين ليربح فيه، هنا فيه الزكاة. والشرط الثالث قال وبلغت قيمتها أي قيمة العروض، وبلغت قيمتها النصاب، ونصاب عروض التجارة هو نصاب النقدين، لأن عروض التجارة تقوم بالنقدين كما سيأتي في هذا الباب بإذن الله. فإذا بلغت قيمة ما نواه للتجارة بفعله، نصاب الفضة وهو الأقل والأحوط والأحظ للفقراء وهو 200 درهم بما يعادل 1187 ريالا، 1487 ريالا، ففيه الزكاة. مثال ذلك لو أن شخصا عنده محل لبيع الجوالات، إذا مكث هذا الجوال بعينه في ولو عنده مثلا 100 جوال، فإذا باع في سنة مثلا 30 جوالا وحال الحول على 70 جوالا لم يشتره أحد، هذا فيه زكاة. كيف يزكي؟ يقوم قيمة هذه الجوالات، فمثلا 70 جوالا لو كان كل جوال قيمته 2000 ريال فقيمة 70 140,000 ريال، يزكي قيمة 140,000 ريال. وهكذا لو كان رجل يبيع الثياب أو قطع إصلاح السيارات وهكذا، وكذا محلات الذهب والفضة إذا بقيت السلعة عندهم سنة وهي معدل التجارة ينظر كم قيمتها ويخرج ربع العشر إذا مضى عليها حول. وكذا الأراضي المعدل التجارة. إذا قال زكى قيمتها تقوم كم وزكاتها كزكاة النقدين ربع العشر ونصابها كنصاب النقدين. أما إذا لم يعرضها للتجارة فليس فيها زكاة، مثل لو أن شخصا اشترى خمسة جوالات ووضعها في بيته لا يريد منها التجارة فهذه لا زكاة فيها. ثم احترز عن الشرط الأول فقال فإن ملكها بإرث، يعني ملك عروض التجارة ملك العروض بإرث ولم يملكها بفعله أي باختياره. والفرق بين الفعل وغير الفعل أن الفعل بالاختيار يبيع يشتري، أما الإرث فيأتيه بغير اختياره، بل إن الإرث يستحقه حتى الجنين في بطن أمه. فإذا ملك عروضا بإرث لا تجب فيها الزكاة. وقد ساق غير واحد الإجماع على ذلك. مثال ذلك لو أن شخصا مات عن لو أن شخصا خلف محلا فيه 100 جوال وورث هذا المحل ابن فقط واحد، فهذه الجوالات لا تزكى لأنه ملكها بإرث. فإذا باع منها شيئا تكون الزكاة في المال الذي اكتسبه. ثم ذكر مسألة أخرى أيضا لا تجب فيها الزكاة فقال أو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر له، أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، يعني تحقق الشرط الأول وهو أنه بفعله لكنه لم ينوي للتجارة، مثل لو أن شخصا اشترى 5 جوالات ووضعها في بيته لا يريد بها للتجارة وإنما قال قد أحتاجها للاستعمال، ثم بعد أربعة أشهر قال أريد أن أعرضها للتجارة، فوضع عليها إعلان مثلا، وضع عليها إعلانا مثلا للبيع، ومضى عليها سنة ولم يشتريها أحد. فعلى قول المصنف رحمه الله لم تصر لها ثم نواها، يعني للتجارة لم تصر لها، يعني لم تصر للتجارة. لأنه لم يكن عند ابتداء الشراء ناويا لها، فإذا لم يكن في الابتداء ناويا لها فلا زكاة عليه. والقول الثاني أنه تجب فيها الزكاة من حين نواها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. مثال آخر، لو أن شخصا اشترى بيتا ليسكنه فسكن فيه ستة أشهر ثم بدا له أن يبيعه فعرضه للبيع ومضى عليه حول ولم يشتره أحد، على قول المصنف لا تجب فيه الزكاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.